سمع الرادو يذن وراح وافطر، هذا مفرط يقضي. حياك الله. نعم. ها بعد ايه؟ لا، اذا الصابون المطيب الممسك محظور ايضا على المحرم. اي لا، هذا ما هو بتعمد، انت ما تعمدت تشم الطيب، انت يعني تبحث، انت تبحث هل فيه طيب او ليس فيه طيب، فلا بأس يعني مثل ذوق الطعام للصائم، مثل يعني هذا اختبار، ما قصدك انك تشم الطيب، الاعتبار بالمقاصد. ولهذا لو مر عليك طيب وشميته من غير قصد ليس محظورا. نعم. بالقهوة أي من حضورة الإحرام، لأن الزعفران طيب، الزعفران بالقهوة طيب. أي نعم، الزعفران أو ال أي نعم هو طيب. ما لا، ما هناك بعد الزعفران. أي عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا الله يسلمك. نعم. أي في العمرة، وين في العمرة؟ اي اذا استوى حاضر المسجد الحرام الا اذا كنتم في الحرم، اذا كنتم في داخل الحرم فانتم من حاضر المسجد الحرام، لا انتم في الحل. في الحل ما في باس، ما في باس يعني مساله الغروب، غروب الشمس وطلوع الفجر واحد. اي لكن لستم حاضر، لستم من حاضر المسجد فيما ارى والله أعلم، إلا إذا كنتم داخل الحرم. اللهم أمين، جزاك الله خير. وضع البخور في غرفة وما تطيب ثم دخل الغرفة. أي ما قصد، ما قصد يعني أن يشم البخور، فلا شيء عليه، العبرة بالمقاصد. باشر الجلسة في رمضان أنزل ثم الحفظ في هذا اليوم اللي يقضي، يقضي لكن إذا كان مباشرة خارج يعني ما إيه فهو يقضي، إذا أنزل مني يقضي، يقضي ويستغفر ويتوب لأنه محرم عليه. نعم. عليكم السلام. إيه يقضي ولكن ما عليه كفارة، إنما يقضي، أفسد صومه. هذا بقية السؤال، بقية الجواب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يتقبل. نجمع الصلاة، جبت علينا صلاة العصر السبب صلاة العصر الظهر جمع الصلاة. إيه. جبت علينا صلاة العصر. لا بأس تكون نافلة. طيب. إيه. نجمع العشاء. أنتم مدامكم مستقرين في. اي نعم، اي ما في باس، اذا كنتم تبقون اربعه ايام فانتم مقيمين. اي لا باس، ما في باس، ما في باس. واياك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. اي ما يقرا من الجوال يعني، هو ان كان في النافلة ويريد يعني نعم أن يقرأ مثل اللي يقرأ بالمصحف، ما في بأس. نعم. ما في بأس. نعم. أي نعم. واحد توفى وعنده زوجة وأبوه وفلان، من اللي يرث منهم؟ له أولاد. عنده زوجة وأبوه وأمه وفلان. أي الزوجة ترث، ترث الربع. نعم. والأم والباقي للأب تعصي. والأخوان يحجبهم الأب. ما إيه. نعم. حياك الله. السلام عليكم. السلام رحمة الله. آخر يوم في رمضان بعد المغرب أخذت عمرة، هل تعتبر عمرة في رمضان؟ ما دام بعد المغرب آخر يوم في رمضان فأنت أخذت العمرة في شوال. نعم. السؤال الثاني، في

إذا كان الموظف يكتب هذه العقود فهو مشترك. بعيد عن العقود، إذا كان بعيد عن العقود، عمله بعيد عن هذه المعاملة، فلا لا شيء. شغل الفنادق حرام ولا حلال؟ الفنادق اللي فيها خمور. إذا كان يقدم الخمور ويخدم شراب الخمور، نعم عليه إثم. لكن لو عاصرها ومعتصرها الراتب يعتبر حلال؟ ما يعتبر العمل؟ ما يعتبر حلال مقابل العمل إلا إذا كان العمل نظيف، ليس العمل فيه خدمة لأصحاب الخمور. خباز؟ لا، خباز شغله في الخبز، ما له دعوة بالخمر. حياكم الله. عليكم السلام، مرحبا. إذا ضاق يجوز. نعم.